بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فهذا المجلس 15 في مذاكرة مدرسة أصول اعتقاد أهل السنة الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: اعتقاد الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله السكري قال حدثنا عثمان بن أحمد بن عبد الله بن يزيد الدقيقي قال حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب أبو العنبر قراءة من كتابه في شهر ربيع الأول سنة 93 و200 قال حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري بتنيس قال حدثني عبدس بن مالك العطار قال سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل ابن محمد بن حنبل يقول. نعم، هذه الرسالة المشهورة بأصول السنة، فإن الإمام أحمد رحمه الله له الكتاب المشهور كتاب السنة، وقد رواه عنه جملة، فممن رواه عنه ابنه عبد الله، فإن رواية عبد الله عن الإمام أحمد كتاب السنة جله عن أبيه وأشياء أخرى عن غير أبيه، ومنها السنة رواية الخلال، والخلال ليس من طبقة أصحاب أحمد بل من أصحاب أصحابه. هذه كتب السنة. أما أصول السنة فالتي رويت عن أحمد عدة رسائل، أشهرها رسالة عبدوس بن مالك العطار التي رواها هنا، أو روى جملة منها هنا الحافظ اللالكائي، وهي التي اشتهرت عن أحمد، رواها القاضي أبو يعلى، وأذكر أني وجدت نسخة منها بخط الشيخ ناصر الألواني رحمه الله، استنسخها لما كان يختلف إلى الظاهرية بخطه، وهي من أوعب الرسائل، رسائل السنة رواية عبدوس بن مالك بن العطار. وهناك عدة رسائل تسمى أصول السنة وهي اعتقاد الإمام أحمد، منها رواية الأصطخري، ورواية الأصطخري رواها عنه القاضي أبو يعلى والذهبي وغيره، وإن كان الذهبي يتحفظ على بعض ألفاظها، وشرحناها كاملة. منها رسالة السنة رواية الحسن ابن إسماعيل الربعي، أوردها القاضي أبو يعلى وهي في صفحة واحدة في طبقات الحنابلة. ومنها رواية محمد بن عوف الطائي في 3 صفحات رواها القاضي أبو يعلى، رواية رسالة السنة رواية محمد بن عوف الطائي. كذلك خامسا السنة رواية محمد بن يونس السرخسي في 2 صفحات رواها القاضي أبو يعلى. ومنها رسالة الإمام أحمد التي كتبها للخليفة العباسي المتوكل بالله لما سأله عن القرآن، وهي مشهورة مستفيضة، سأله عن القرآن سؤال استرشاد لا سؤال امتحان، إذ حصل الفرج على الإمام أحمد وعلى أهل السنة في عهد المتوكل بعدما كان البلاء والشدة والامتحان في عهود المأمون ثم المعتصم ثم الواثق بالله، فكتب الخليفة المتوكل يسأل الإمام أحمد عن القرآن مسألة استرشاد لا مسألة امتحان. ومنها سادسا رسالة الإمام أحمد إلى مسدد بن مسرهد البصري وهي رسالة مطولة في 4 صفحات وزيادة، تدرج ضمن رسائل السنة، ومنها رسالة في شرح حديث المسيء صلاته تسمى رسالة الصلاة، رواية مهنة أحد رواة المسائل الشهيرة عن الإمام أحمد، وإن كان هذه فيها كلام من كثير لأهل العلم، حتى إن الحافظ الذهبي ينكرها. ومما ينبغي التنبيه عليه الفرق بين رسائل السنة المروية عن الإمام أحمد وبين المسائل المروية عن الإمام أحمد. المسائل كثيرة، أكثر من 9 مسائل الشهيرة، وثمة مسائل مفردات. وأشهر المسائل المروية عن الإمام أحمد مسائل ابنه أبي الفضل الصالح، ومسائل ابنه عبد الله، ومسائل أبي داود، ومسائل حرب الكرماني، مسائل مهنا ابن أخي الإمام أحمد، مسائل ابن هاني، مسائل البغوي. وكانت النية أن نجمع هذه المسائل في كتاب واحد ترتب ترتيبا فقهيا، ويسر الله هذا العمل من غيرنا، فجمعوا المسائل المروية عن الإمام أحمد في مطبوع واحد، وضموا إليها ضمائم مما تفرق في كتب الحنابلة مما يروى عن الإمام أحمد، فجاءت في 10 مجلدات باسم مدونة السنة، مدونة المسائل المروية عن الإمام أحمد، رأيتها قبل 2 أو 3. هذه المسائل شيء، والسنة شيء. السنة في ألفاظ الاعتقاد، والمسائل عامة في الفقه وفي غيره. بقي التنبيه على أمر أخير، أن من الرسائل المروية عن الإمام أحمد في أصول السنة كرواية الإصطخري والربعي والسرخسي ومحمد بن عوف الطائي، ألفاظ نقطع أن الإمام أحمد لم يصرح بها، وإنما هي مفهوم كلامه بالنسبة لهذا الراوي من المسائل. من ذلك ما مرنا في رزاية الإصطخري وهي في 10 صفحات، أنه قال: وأن الله يتكلم كلاما من فيه. قطعا ما قاله أحمد من فيه، وإنما هذا من فهم الفاهم. ولهذا أدخل بعض الرواة في السنة على الإمام أحمد ألفاظ ليست من لفظ أحمد رحمه الله، وإنما من فهم الفاهمين بعده. وهذا ينبه إلى أصل مهم، وهو اعتقاد الإمام أحمد الذي رواه التميميون 3، أبو الحسن وأبو الفضل ورزق الله التميمي، فإن هؤلاء كما نص شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من المحققين رووا اعتقاد الإمام أحمد بمفهومهم لا بلفظ أحمد، وقد دخل عليهم، خصوصا أن التميميين تأثروا كثيرا بمن؟ القاضي أبي يعلى، بالقاضي أبي بكر بن الباقلاني. وهذا أول حصول الشرخ والدخل على الحنابلة من جهة الاعتقاد بهؤلاء الكلاميين. رسالة عبدوس بن مالك بن العطار هذه أشهر وأصح رسائل السنة المروية لاعتقاد الإمام أحمد، وهي التي اعتنى بها العلماء المعاصرون شرحا وبيانا ونسخا في مؤلفاتهم. نعم. سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما جاء بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. والسنة عندنا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن، وليس في السنة قياس، ولا تضرب لها الأمثال، ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء، إنما هو الاتباع. وترك الهوى، ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها، الإيمان بالقدر خيره وشره، والتصديق بالأحاديث فيه، والإيمان بها لا يقال لما ولا كيف، إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وأحكم له، فعليه الإيمان به والتسليم له مثل حديث الصادق المصدوق وما كان مثله في القدر. حديث الصادق المصدوق هو حديث عبد الله بن مسعود، وهو من أحاديث الأربعين، سمي بالصادق المصدوق لقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: أخبرني الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم ليجمع خلقه في بطن أمه. الحديث يعرف عند العلماء بحديث الصادق المصدوق، وهو من أحاديث القدر. نعم. وما كان مثله في القدر، ومثل أحاديث الرؤية كلها، وإن نبت عن الأسماء واستوحش منها المستمع، فإنما عليه الإيمان بها، وأن لا يرد منها حرفا واحدا، وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. وقوله وإن نبت، وبعضها وإن نبت عن الأسماع، يعني استغربها السمع لكونها من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام المتعلقة بصفات الله ومتعلقة بأمر لا مدرك فيه للاجتهاد. نبت على الأسماع يعني ما ألفوا سماعها، فهذه أهل الإيمان يثبتونها لا يتذوقون فيها أو يردونها إلى معقولاتهم، أصلهم الذي درجوا عليه. إذا ثبت الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا هو المقال به، وافق العقول أو لم تدركها العقول، تحققت بها الأذواق أو لم تتحقق بها. نعم. لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدل، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه منهي عنه، ولا يكون صاحبه إن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. هذا يندرج تحت أصل ذم الأهواء والبدع وذم الكلام وأهله، وهذا مما أطبق عليه السلف، وفيه النهي عن تعلم الجدل والخوض فيه ومجالسة أهله، فهذا مما كان عندهم. وقوله مكروه منهي عنه عندنا، أصل المكروه عند السلف المنهي عنه، حتى اصطلح بعدهم كما في الأصول في المكروهات إلى النوعين: ما فيه كراهة تنزيه وكراهة التحريم. أما عند السلف فالمكروه هو قرين المحرم، ومنه قول الإمام مالك المشهور: كانوا يكرهون أن يقول القائل: جئت قبر النبي صلى الله عليه وسلم وزرت قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ويعني بذلك مالك التابعين رحمهم الله. نعم. والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا تضعف أن تقول ليس بمخلوق، فإن كلام الله منه ليس ببائن منه، وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، وإنما هو كلام الله وليس بمخلوق. والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الكلام في القرآن مما عظمت به البلية على أهل السنة وثبت لها ووقف لها الإمام أحمد بن حنبل، حتى قال العلماء إن الله ثبت هذا الدين بأبي بكر رضي الله عنه وقت الردة، وبالإمام أحمد رحمه الله وقت المحنة. فأحمد ينهى أن يقول القائل إن القرآن مخلوق، ويعد هذا قول الجهمية، وينهى نهيا أشد للواقفة، يقول أقول إن القرآن كلام الله ولا أقول مخلوق ولا غير مخلوق. هؤلاء هم الواقفة عند الإمام أحمد، وقد اشتد ذمه عليهم أن هؤلاء شر من الجهمية، لأن الجهمية شرهم ظاهر معلن، أما هؤلاء متسترون، متسترون في قول الجهمية، ملبسون على أهل السنة. وكثيرا ما يورد رحمه الله أحاديث الرؤية مع أحاديث القرآن، لأن الجميع مخرجها واحد، فالرؤية تتعلق بصفة رؤية الله في الآخرة، والقرآن كلام الله. وللإمام أحمد اجتهاد في رؤية النبي عليه الصلاة والسلام، أشهر ما المواضع التي رويت عنه في رسالة السنة لعبدوس بن مالك، وروايات متناثرة في كتاب السنة له، ورواية عبد الله عنه، وفي السنة في رواية الخلال عن الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه، ونص في بعض المواضع أنه رآه مرتين. وهذه من المسائل التي مر التنبيه عليها، أنها من المسائل العقدية الاجتهادية، والمعول فيها على ما جاء عن ابن عباس. وابن عباس رضي الله عنهما قال رأى النبي ربه وسكت، وقد حقق العلماء قول ابن عباس رضي الله عنهما، فقال شيخ الإسلام إن ابن عباس رضي الله عنهما لم يقل إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعيني رأسه، ورجح أنها رؤيا قلبية لا رؤيا منامية. الرؤيا القلبية أرفع شأنا من الرؤية المنامية، إذ ليس في الرؤية المنامية إعجاز. وهذا هو القول الصحيح المؤيد بالأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن أبا ذر رضي الله عنه كما جاء في صحيح مسلم سأل النبي صلى الله عليه وسلم أرأيت ربك يا رسول الله ليلة المعراج؟ قال نور أن أراه، في رواية قال رأيت نورا، ولم يطق رسل الله النظر إلى الله في الدنيا لضعفهم لا لخفائه جل وعلا. وفي ألف لام ميم صاد الأعراف خبر موسى لما طلب أن ينظر إلى الله، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني الآية. ولما سأل مسروق عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أرأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليلة المعراج؟ قالت لقد قف شعري مما قلت، من أخبرك أن محمدا رأى ربه فقد أعظم على الله الفريه. والذي جاء عن ابن عباس مستفيضا عنه أن النبي رأى ربه ليس فيها أنه رآه بعيني رأسه، وإنما رآه بقلبه كما جاءت في الأحاديث، حديث معاذ رضي الله عنه وغيره. وقد جمع طرق هذا الحديث وتكلم عليها الحافظ ابن رجب في كتابه اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى، وخلاصة ما فيها أنه رأى ربه بقلبه لا بعيني رأسه، وأن الرؤية القلبية أرفع مقاما من الرؤية المنامية. نعم.

وطبقته هي الأحاديث المسندة عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحيحة المنقولة عنه، وكلها لاحظ يقول نؤمن بها كما جاءت ونصدق بها على ما شاء الله جل وعلا. وهذا أصل عظيم في تلقي هذه الأحاديث الصحيحة على وجه القبول والرضا والقناعة. ومما يضعف ذلك الجدال فيها، فإن الجدال فيها يضعف مضمونها، كما أن الجدال في الوعيد والتفصيل فيه والتقعر يضعف شأن الوعيد. نعم. سم. نعم، ثابتة أن منكر ونكير اسم للملكين اللذين يمتحنان العبد الفاجر والكافر والمنافق في قبره، وقد جاءت به أثر وأحاديث لا تبلغ أحاديث البراء بن عازب، فإن في حديث البراء بن عازب في وصف السؤال في القبر ذكر الملكين، لكن جاء ذكر تسميتهما بمنكر ونكير في شأن الفاجر في قبره. نعم. نعم، وزن الأعمال هو وزن الصحائف، وذكرنا أن الإيمان باليوم الآخر من مراحل عدتها 12 مرحلة: إشراط الساعة، ثم القبر وما فيه، والنفختان والصور، وعرصات القيامة وأهوالها، والحوض، والشفاعة، وتطاير الصحف وهو العرض، والحساب، ووزن الأعمال، والصراط، ثم القنطرة بعده، ثم الجنة أو النار. نعم. وزن العاملين. إيه؟ أليس يتعلق بالعمل؟ نعم، يوزن العامل مع عمله، وليس كل عامل يوزن، ولهذا هذه غيبيات محضة يسميها المتكلمون بالسمعيات، فإن المتكلمين يقسمون العقائد ثلاثة أنواع: إلهيات وسمعيات ونبوات. أما نحن لا، نقسمها كما جاء في حديث جبريل في أصول الإيمان الستة. في الوزن كما جاء في الأحاديث يوزن العمل، وجاءت أيضا أحيانا يوزن العامل مع عامله برا كان أو فاجرا، وليس معناه أن كل عامل يوزن، أصل الوزن للأعمال. وفي حديث الميزان حديث صاحب البطاق، ومنه قال أهل السنة إن الميزان له كفتان وله لسان، ترجح إحدى الكفتين على أختها. نعم. سم. أي نعم، الترتيب كالتالي في مراحل الآخرة: أشراط الساعة، ثم النفختان، ثالثا القبر، رابعا العرصات وهي مواقف مهيبة مهيلة القيامة، من قيام الناس من قبورهم إلى انقضاض جمعهم إما إلى الجنان وإما إلى النيران. رابعا ولا خامسا؟ خامسا الحوض، حوض النبي عليه الصلاة والسلام. سادسا الشفاعات، وأولها الشفاعة العظمى. سابعا العرض وتطاير الصحف. ثامنا الحساب، وهو تعريف الناس مقادير أعمالهم، والحساب مرتبط بالعرض، ولهذا جاء في آية الانشقاق: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب. تاسعا الميزان، عاشرا صراط، ويلحق بالصراط القنطرة بعده، ولهذا يقال إن القنطرة بعد الصراط هي صراط المؤمنين، يقتص فيه لبعضهم من بعض. ثم الحادي عشر الجنة، ثم الثاني عشر النار. هذه مجموعها هي الإيمان باليوم الآخر. نعم. إنما هو الإيمان به والتصديق به. والإيمان أن المسيح الدجال خارج مكتوب بين عينيه كافر، والأحاديث التي جاءت فيه، والإيمان بأن ذلك كائن، وأن عيسى ابن مريم عليه السلام ينزل فيقتله بباب لد. والإيمان قول وعمل يزيد وينقص كما جاء في الخبر: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ومن ترك الصلاة فقد كفر، وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة، من تركها فهو كافر، وقد أحل الله قتله. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، أحل الله قتله كما في حديثي جابر بن عبد الله وحديث بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنهم، حديث جابر في صحيح مسلم وحديث بريدة عند أهل السنن. وهذا الذي ذكره الإمام أحمد أمر مجمع عليه عند السلف، وقد أطال في شأن هذا الإمام الشافعي الثاني محمد بن نصر المروزي، توفى عام 294، في كتابه تعظيم قدر الصلاة، فذكر اتفاق السلف على أن من لم يصلي فهو كافر يحل قتله بعد الاستتابة. ثم إنه حدث عند الفقهاء المتأخرين التفصيل بين من جحدها فهذا كافر، وبين من تركها تهاون، وأطبق المتأخرون على أنه ليس بكافر وإنما صاحب ذنب. وهذا خلاف بعد الإجماع والاتفاق. وترك الصلاة سواء تركها تهاونا وكسلا أو تركها جحدا للوجوب، كلاهما كفر، لكن كفر أشد من كفر. نعم. وخير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم. نقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يختلفوا في ذلك. ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب، وطلحة، والزبير، وعبد الرحمن بن عوف، وسعد رضي الله عنهم، كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام. ونذهب إلى حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم، ثم نسكت، ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين، ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا، ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، القرن الذي بعث فيهم. نعم، تذكرون هذه لما حصل استشكال للإخوان في ترتيبي شأن الصحابة في الدرجات التسع، تذكرونها؟ هذا من مواضع تفصيلها في فضل الصحابة، والصحابة كلهم لهم شرف الصحبة لكنهم متفاضلون فيها، فأفضلهم فيها الخلفاء الراشدون وهم أفضل الصحابة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، يليهم من؟ بقية العشرة، والستة أهل الشورى هم من العشرة، ثم ثالثا السابقون الأولون من المهاجرين ممن حضروا بدرا، حضروها بأنفسهم أو بحكمهم كما في حديث عثمان، فإن عثمان لم يحضر بدر لأنه كان يمرض زوجته رقية، ولم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وإنما خرج لاعتراض العير. ثم رابعا السابقون الأولون من الأنصار ممن شهدوا بدرا، ثم المهاجرون ممن آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية، ثم الأنصار ممن آمنوا بعد بدر وقبل الحديبية، ومنهم الأصيدع عمرو رضي الله عنه الأشهلي الأوسي، فإنه آخر من آمن من بني عبد الأشهل من الأوس، وهو الذي آمن يوم أحد في الضحى ودخل المعركة فقاتل وقتل ولم يركع لله ركعة. ولما سألوه: يا أصيدع، أحمية أم نصرة لله ورسوله وفارس؟ قال: بل نصرة لله ورسوله. ظن من ظن أنه خرج مع قومه إلى أحد حمية، لأن المشركين جاءوا إلى المدينة، فقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله: عمل قليلا وأجر كثيرا. ثم من آمن بعد الحديبية وقبل الفتح، آمن وهاجر، ثم من آمن من الأنصار وبعد الحديبية وقبل الفتح، آخرهم من آمنوا بعد الفتح وهم الطلقاء. هذه تراتيبهم في الفضل رضي الله عنهم، كما نصها هنا أحمد وكما جاءت بها أخبارهم وآثارهم رضي الله عنهم. نعم. القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه، له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة. نعم، هذا الترتيب لهم في أنفسهم بحسب الصحبة بقدرها وقدر اللقاء والأخذ عنه. مالك بن حويرث وأخوه صحب النبي 23 ليلة، ليس كمن رآه مرة واحدة كما في حجة الوداع. أبو بكر وعمر ملازمون له صلى الله عليه وسلم. نعم. فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه، ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين، ولو عملوا كل أعمال الخير. نعم، ولهذا قالوا: إن شرف الصحبة لا يعدله شرف. وش الدليل على هذا يا أحمد؟ الدليل عمومات الأحاديث، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حديث يا عبد الرحمن بن عوف: نعم، لا تسبوا أصحابي. فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم، أي مد طعام ولا نصيفة. ولهذا مقامهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من كل الأعمال. ولا يعارض هذا الحديث الذي جاء فيه تسلية وبشرى لأهل الإيمان، لما قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: وددت أني ألقى إخواني. قالوا: يا رسول الله، أولست إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي وإخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. للواحد منهم أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. فعظيم أجر من آمن بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد قرون الصحابة إلى أن يرث الله الأرض ويأتي بأمره، عظيم أجورهم في صبرهم على بلاء دينهم، وأن للواحد منهم أجر 50 من الصحابة لا يعني أنهم أفضل من الصحابة. شرف الصحبة ما يعدله شرف بعد الإيمان، لكن هذا في فضل هؤلاء الذين آمنوا وثبتوا. فإن الصحابة من أعظم عوامل تثبيتهم نبينا عليه الصلاة والسلام، ولقياه وسؤاله والصدور عنه. ولهذا لما مات رسول الله أصيبوا أعظم مصيبة. من بعدهم آمنوا وثبتوا على أنواع البلاء والصروف فعظمت أجورهم، ولم يكونوا بهذا العظمة في الأجور أفضل من الصحابة. نعم. والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر ومن ولي الخلافة، فاجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. المسألة هنا جليلة، السمع والطاعة لولاة الأمور، سواء كان ذلك بمبايعة المسلمين، والمؤمنون نصحة ليسوا قششة، لا يعطون صفحة أيمانهم ثم يغدرون إذا منعوا لعاعه من لعاع الدنيا، وإنما بيعتهم في السمع والطاعة، في المنشط والمكره، فيما أحبوا وفيما كرهوا. ذكر أحمد ها هنا مسألة ومن غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة، إذن ليس مجرد الغلبة، غلب بالسيف حتى صار خليفة، تمكن من الخلافة من الملك، وهذا الذي يسمى بالأمير المتغلب، لا بأول تغلبه وقتاله لا، وإنما حتى يصير خليفة ينعقد الأمر له. أما بأول التغلب مأمرون بدفعه، إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما في صحيح مسلم من حديث عرفجة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق كلمتكم فاقتلوه كائنا من كان. والحديث لمجموع الأمة لا لفرد منها. المقصود أن المتغلب إحدى الصور التي يكون بها خليفة، يتغلب ثم يستتم له الأمر، استتمام الأمر له صار به أميرا وخليفة، يسمع له ويطاع، لأن الخروج والحالة هذه يسبب فتنة. وشريعة الإسلام شريعة غراء، شريعة عظيمة متشوفة إلى تأمين الناس وإلى حفظ دمائهم وأعراضهم وأموالهم. نعم. والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة، البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم. هذه خواص الأئمة، حقوقهم يتعلق بهم ماذا؟ إقامة الحدود. إقامة الحدود ما هي لكل أحد، وإنما هي من اختصاصات ولي الأمر، ولا يفتت عليه بذلك، لأن أحكام سلطانية. ومنها ما يتعلق بالمال فيئا وغنيمة، فالغنيمة بينها ربي من يتولاها؟ ولي الأمر. والفيء أوسع من الغنيمة، يتولاها ولي الأمر، فهي من مناطاته ومسؤولياته فيما أصاب فيها وفيما أخطأ. نعم. إذا تم الأمر لولي الأمر وانعقدت له البيعة، فخرج من يخرج عليه، فلولي الأمر معهم فعل الأصلح، سواء أن يأذن لهم أو يؤدبهم أو يناصحهم، فإن تعدى وقتل ينظر في من قتلهم، أي يستحق القتل أو لا يستحق، هذا من عند الله سبحانه وتعالى في محاسبته إياه. وأصل التظاهر هذه من البدع الوافدة على المسلمين، فإن التظاهر لم يعرفه المسلمون، إنما عرفوا النصح، نصحهم ومناصحتهم لمن ولاه الله أمره. أما أن يتظاهروا فهذا مما ورد عليهم من غيرهم، ولهذا نص أهل العلم على أن المظاهرات والمسيرات والاعتصامات أنها من البدع وأنها ليست من أعمال المسلمين وأنها مما تشغب على جماعة المسلمين وتثلب على ولي أمرهم. نعم. ودفع الصدقات إليهم جائزة ونافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا. من أعمال ولي الأمر جمع الزكاة وإنفاذها في مصارفها، وهذا منصوص أهل العلم أنه إذا طلب ولي الأمر الزكاة لم تبرأ الذمة إلا بدفعها إليه. نعم. وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولا جائزة تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذ لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم، فالسنة أن تصلي معهم ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع وتدين بأنها تامة ولا يكون في صدرك من ذلك شيء. ومن هذا الخوارج لم يقيموا الجمع والجماعات خلف ولي الأمر بناء على أصلهم الفاسد في تكفيره بمجرد الذنب، والروافض لم يقيموا الجمع إلا خلف إمام معصوم، ولهذا يصلونها ظهرا حتى يخرج عليهم هذا الإمام المعصوم. تعطلت الجمعة وتعطلت صلاة العيدين وتعطل الغزو والجهاد، فأحدث محدثتهم بعد ذلك بدعة ولاية الفقيه، قبلها ولاية الباب، أي الواسطة بين هذا المجتهد الإمام المعصوم بين الناس، ثم جاءوا ببدعة ولاية الفقيه يلعبون بدين الله يجيرونه حسب مصالحهم وأهوائهم. نعم. ولا يكن في صدرك من ذلك شك، ومن خرج على إمام المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. هذا في الخروج على السلطان، الخروج على السلطان يجعل صاحبه من الخوارج سواء خرج برأيه أو خرج بفعله وسيفه. يأتي نوع ثاني وهو البغي، قطع الطريق، فالبغاة غير الخوارج يشتركون في حمل السلاح، لكن الفرق هؤلاء بغوا لأجل دنيا وأولئك لأجل دين، وإن كان أصل الخوارج أولهم بغاة ثم صاروا أهل الخروج بالاعتقاد. نعم. وقتال اللصوص والخوارج جائز إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله، فله أن يقاتل عن نفسه وماله ويدفع عنهما بكل ما يقدر عليه، وليس له إذا فارقوه أو تركوه أن يطلبهم ولا يتبع آثارهم، ليس لأحد إلا للإمام أو ولاة المسلمين، إنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك وينوي بجهده ألا يقتل أحدا، فإن أتى عليه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله المقتول، وإن قتل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادة كما جاء في الأحاديث وجميع الآثار في هذا، إنما أمر بقتاله ولم يؤمر بقتله ولا اتباعه، ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا وإن أخذه. الفرق بين القتل والقتال، أمر بقتاله إذا قاتل من أفعال المشاركة، فمن صال عليك في نفسك في أهلك في مالك في عرضك في وطنك أنت مأمور بمدافعته، فالقتال شيء والقتل شيء ثاني، ولهذا البغاة والخوارج لا يجهز على جريحهم ولا يطرد فارهم إلا إذا كان طرد فارهم لئلا تقوم لهم شوكة، هذا من ما يتعلق بولي الأمر. وعلي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج قاتلهم بعدما نصحهم، فلما أبوا وعاندوا وكابروا استعان بالله فقاتلهم. ولما سئل أكفار هم يا أبا الحسن قال إخواننا بغوا علينا، أما من هرب منهم فلم يتبعه، ومن كان جريحا لم يجهز عليه. نعم. ولا يجيز عليه إن صرع أو كان جريحا، وإن أخذه أسيرا فليس له أن يقتله ولا يقيم عليه الحد، ولكن يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه، ولا يشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، يرجو للصالح ويخاف عليه ويخاف على المسيء المذنب ويرجو له رحمة الله، ومن لقي الله بذنب يجب له به النار تائبا غير مصر عليه، فإن الله عز وجل يتوب عليه ويقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ومن لقيه وقد أقيم عليه حد ذلك الذنب في الدنيا فهو كفارته، كما جاء الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل من قام عليه حد من المؤمنين من المسلمين في الدنيا فإن إقامة الحد تطهير له من هذا الفعل، لحديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له. ومنه القاعدة المشهورة: الحدود كفارات، حتى لو كان من الخوارج خرج ثم أقيم عليه الحد فالحد كفارة عن هذا الخروج الذي خرج. نعم. ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، ومن لقيه كافرا عذبه ولم يغفر له. والرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون ومن رضي الله عنهم. نعم، الرجم حد من الحدود، وهو رجم الزاني المحصن، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة كم؟ خمسة، وفي مكة لم يرجم أحدا، لأن الحدود لم تقام في مكة، فالحدود إنما تقوم وتقام إذا قام للإسلام دولة وانعقدت له ولاية، ولهذا لم يقم صلى الله عليه وسلم ولم يقم أي حد في مكة، إنما قامت الحدود لما قام للإسلام شوكة ومنعة ودولة في المدينة. رجم خمسة، منهم ماعز بن مالك والغامدية والجهنية واليهودية، خمسة. الحدود من مناطات ولي الأمر، من مناطاته متعلقة به، سواء ولي الأمر العام أو من له ولاية خاصة، ولهذا السيد مع رقيقه يقيم عليهم الحد. وحفصة رضي الله عنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها، لأنها هي ولية أمرها. واختلفوا في الأب مع أولاده هل له أن يقيم عليهم الحد أو لا يقيمه، فمنهم من قال إن له ولاية، ومنهم من قال لا، إن هذا افتيات على ولي الأمر، مسألة اجتهادية فيما يتعلق بهؤلاء. بماذا يثبت حد الرجم؟ يثبت حد الرجم بالإقرار، وهي البينة المعتبرة. طيب الشهود؟ قالوا في تاريخ المسلمين لم يثبت أنه أقيم حد الرجم بشهادة الشهود، لأن الشهادة لا بد أن تكون تفصيلية واضحة كرابعة النار، أما قرائن أو غلب الظن لا تزهق لأجلها الدماء. ولهذا قالوا لم يثبت أنه أقيم حد الرجم بشهادة الشهود. وإنما حد الرجم بالاعتراف وهو الإقرار. يقولون من أسباب مهابة الناس لدعوة الشيخ محمد لما ناصر الإمام محمد ناصره لمحمد بن سعود في الدرعية أنه أقيم حد الرجم على امرأة اعترفت بالزنا، فتناقل الناس ذلك وتعالموا به حتى أصابتهم هيبة من هذه الدعوة لما تناصر الإمامان، الإمام محمد بن سعود بن مقرن مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن مشرف رحمهم الله. نعم. ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه لحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. والنفاق هو الكفر، هو الكفر أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الأحاديث التي جاءت ثلاث من كن فيه فهو منافق على هذا التغليظ نرويها كما جاءت ولا نفسرها. هذه قاعدة عند الإمام أحمد وعند السلف تسمى قاعدة نصوص الوعيد، أن تبقى على إطلاقها وعلى مهابتها لا تفسر تفسيرا يضعفها ويوهنها في قلب الناس في قلوبهم، لا نفسرها ولا نرويها كما جاءت ولا نفسرها، ليبقى الوعيد في مهابته. وليس من بقاء الوعيد في مهابته أنه لا ترد نصوص الوعد إلى الوعيد ونصوص الوعيد إلى الوعد، إنما أهل الإيمان مؤمنون بكل ما جاء إيمانا متوازنا، فأخذهم بنصوص الوعيد لا يعني إهمالهم أدلة الوعد، واعتبارهم بأدلة الوعد لا يعني إهمالهم نصوص الوعيد. لكن الشيء الذي يجب التنبيه له أنهم لا يفسرون الوعيد، يبقى الوعيد على عمومه لتبقى مهابته. فقوله عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه كان منافق، حديث عبد الله بن عمرو أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، يبقى هذا على الوعيد، لأن تفسيره يفضي إلى إضعاف هذا الوعد هذا الوعيد وإضعاف مهابته في النفوس. ولا يعني هذا أن من أتى هذه أنه منافق نفاق عملي، والنفاق العملي غير النفاق الاعتقادي، هذا مؤدى جمع الأدلة بعضها مع بعض. نعم. وقوله لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ومثل سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ومثل من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ومثل كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، ونحوه من الأحاديث مما قد صح وحفظ فإنا نسلم له، وإن لم يعلم تفسيرها ولا يتكلم فيه ولا يجادل فيه ولا تفسر هذه الأحاديث إلا بمثل ما جاءت، ولا نردها بأحق إلا بأحق منها. نعم، لا تفسر إلا بما جاءت. ومنه فرق العلماء بين الكفرين الأصغر والأكبر على مقتضى الأحاديث، ومنه القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام أن الكفر إذا جاء في النصوص في الأدلة كتاب السنة معرفا فهو منصرف للكفر الأكبر، وإذا جاء منكرا فالأصل فيه أن الكفر الأصغر. نعم. والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال دخلت الجنة فرأيت قصرا ورأيت الكوثر واطلعت في الجنة فرأيت لأهلها كذا، واطلعت في النار فرأيت كذا ورأيت كذا، فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار. ومن مات من أهل القبلة. نعم. في هذه المسألة يدل على تقدم انحراف المنحرفين فيها، وهو إنكار أن تكون الجنة والنار مخلوقتان. فالإمام أحمد يقرر فيها مقرر أهل السنة أنهما مخلوقتان الآن، لا أنهما يخلقان يوم القيامة. وهذا كله رد على الجهمية الذين نفوا خلق الجنة والنار. لماذا نفوا خلق الجنة والنار؟ بناء على أصلهم الفاسد في التسلسل، إن كان خلقت تفنيان، ولهذا جاءوا ببدعة فناء ليش الجنة وفناء النار، وهذه من بدع جهم الشهيرة. بعض الناس يظن أن بدعة جهم فقط القول بأن القرآن مخلوق، لا، جهم أنكر الصفات ومنها القرآن أن يكون من كلام الله، وجهم أيضا قال بالجبر، وقال بنفيها خلق الجنة والنار. يقول ابن القيم لما ذكر بدعه وقضى بأن النار لم تخلق ولا جنات عدن بل هما عدمان، يعني الآن معدومتان، فإذا هما خلقا ليوم مقامنا فهما على الأزمان فانيتان. يعني قضى بأن الجنة والنار لم تخلقا، ثم إذا خلقتا فإنهما تفنيان. وتلطف العلاف من أتباعه فأتى بضحكة كاذب مجاني، قال الفناء يكون في الحركات لا في الذوات، فاعجب لذا الهذيان. أبو الهذيل العلاف المعتزلي صاحب الهذيلية، إحدى فرق المعتزلة المقاربة والتي قربت من الجهمية. نعم. ولا ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له، ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، وأمره إلى الله عز وجل. نعم. من مات من أهل القبلة أهل الإسلام صغيرا كان في سنه أو كبيرا على ذنب، فإنه يصلى عليه، ومن الصلاة عليه استغفار له، لأن الصلاة عليه استغفار ودعاء له بالمغفرة. لا تترك الصلاة عليه لذنبه. نعم، قد يترك أهل الفضل وأولو العلم الصلاة عليه تشنيعا لذنبه، وخصوصا ذنبين: الخروج على الجماعة والغلول والسرقة من بيت المال. فهذان الذنبان يترك ولي الأمر الصلاة عليهما بنفسه وبأولي الفضل، لا أن يتركه الناس كافة، لأنه مر علينا أن الصلاة على الميت وتجهيزه ودفنه وتشييعه من فروض إيش الكفايات، لكن هذا من باب التعزير، من باب التعزير. وكان في أول الأمر من عليه دين لا يصلي عليه أولي الفضل، ثم نسخ ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه دين فعلي، ومن مات وترك مالا فلورثته. هذا هو اعتقاد الإمام أحمد المشهور بأصول السنة. والمراد بأصول السنة هنا، والسنة هي قسيم الشريعة، يعني أمور الاعتقاد الإيمان التي هي في مقابل الشريعة. وهذا رواية عبدوس بن مالك العطار، وهي أصح الرسائل المنسوبة للإمام أحمد في أصول السنة. وقلنا إن أصول السنة غير السنة عموما، تلك مروية عن أحمد رحمه الله من وجوه كثيرة. فرحم الله الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، وجزاه عن المسلمين خير الجزاء، وأتبعنا به بعمل صالح صحبة النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ولجميع المسلمين. نقف على اعتقاد علي بن المديني والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. سم الفرقة الثابتة من القدرية وهم الإدريسية، أي هل لهم مثال واضح أو لا لهم وجود؟ أي الإبليسية هي أشنع فرق القدرية ثلاث، وسموا إبليسية نسبة إلى زعيمهم إبليس، فإن إبليس أقر بالقدر وأقر بالشرع لكن عارض بينهما، عارض بينهما، كيف أسجد لمن أنا خير منه بقدرك؟ ومثله بشار بن برد الذي نقده من مثله، ما هو بشار بن برد، لا، أبو العلاء المعري، فإنه ممن عارض الشرع والقدر وله فيها آذى أبيات، ولهذا تعرض له بالتفصيل نقدا له وردا عليه القحطاني. كذب العمي أبو العلاء فإنه قد جمع له العميان، عمى بصر عمى بصيرة. وقد نظمت في نقده قصيدتين أبيات إحداهما مئتان، لكن ما دورناه ما عيناه. قول الإبليسية الآن يظهر عند متفلسفة المتأخرين في القدر، هؤلاء الزنادقة يعارضون بين الشرع والقدر، كيف يقدر علي كذا ويأمرني بكذا؟ هذا من آثار قول الإبليسية. نعم، شيخ الإسلام ذكرهم في التدمرية في الجزء الثاني، وذكرهم في غيرها من المواضع. وميزة شيخ الإسلام رحمه الله حصر هذه المقالات ثم تفصيلها، ريحنا الله يغفر له، ولا ما نحن بلم هذه الأمور. نعم يا ولدي، نعم، ها؟ أي لا، إذا أذنب ذنبا يوجب الحد، زنى وعوقب بحد السرقة، هذه جهة وذي جهة. لا لا، المقصود بعوقب بهذا الحد الذي يوجب الموجب لهذا الذنب، أما البلايا الأخرى ما حد أسلم، لا علاقة لهذا بهذا، لكن البلايا في نفسها كفارات مسحت، تمسح آثار الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليست عليه خطيئة. ولهذا من أسباب تكفير الذنوب عشرة أسباب، منها هذه البلايا. والسبب الحادي عشر رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لكن الحديث الذي حديث عبادة بن الصامت كان أحد النقباء، حديثه في الصحيحين، قال: بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نأتي بهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا، أي في الحد، كان كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا ولم يعاقب في الدنيا فمات، فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء رحمه، في جنس الذنوب كلها مما دون الشرك أنه تحت المشيئة. أما الشرك ففيه آيتي النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء. النصوص يرد بعضها إلى بعض، الله أعلم. نعم، نعم، نعم، النفاق هو الكفر الأكبر، ولهذا قاعدة: الشرك الأكبر والكفر الأكبر والنفاق الاعتقادي كلها مخرجة من الملة وإن تباينت في أحوالها. فالشرك إيش؟ أن يجعل مع الله شريك في الربوبية أو في العبادة. الكفر قد لا يجعل مع الله شريك، الله يكرمكم، حط المصحف ثم بال عليه، هذا كفر. تصديقه الكهان هذا كفر. لكن هنا كونه عبد غيره من جهة الهوى، جعل هواه إلها. النفاق الاعتقاد كفر، أظهر الإسلام وأبطن بغضه، بغض الإسلام، بغض النبي عليه الصلاة والسلام، بغض ما جاء به، كما قال جل وعلا: ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله. ولو عمل بالإسلام في نفسه يحب أن يظهر الكفار على المسلمين، هذا نفاق. وإن صلى وصام، حب ظهور الكفار على المنافقين بالكلية كفر. أما إذا كان لأمر دنيوي فهو أقل من ذلك ظهر. فهذه من ناحية حكمها، الكفر دائرة واسعة، أشد الكفر النفاق، ومن الكفر الشرك، والشرك أخص أنواع الكفر، أوسع منه كفر بلا شرك. مثل ماذا؟ الله يعزكم، من يبول على المصحف هذا كفر، من يستهزئ بالدين هذا كفر. نعم، حنا ترى ناخذ 3 أسئلة، السؤال الرابع والخامس بفلوس. تدفع، تفضل. اي نعم، اذا عمل عملا كفريا وهو متزوج من مسلمة، هل بمجرد عمله الكفري ينفسخ عقده؟ الجواب لا، لا ينفسخ عقده حتى يصر ويستتاب. فإن أبى أن يتوب انفسخ العقد، قيل انفسخ بإقامة الحد، وقيل بموته، وقيل بإصراره، لأنها الشريعة تجعل له مجال يرجع ويؤوب. هذه فقرة بعد أو سؤال ثاني، يحسب عليك الحساب. سب الدين كفر أكبر، لكن قد يكون من سبه للدين استثارة وهو ما يستحضر أن هذا سب للدين. سب الدين في نفسه كفر أكبر، لكن متى يقام عليه أنه كافر كفر أكبر؟ هذا عند الحاكم وعند ولي الأمر، تجتمع الشروط وتنتفي الموانع ويستثاب. فائدة الاستثابة نقطع العذر بيننا وبين الله في شأنه. هنا سم هذه عندك، نضرب عنها الذكر صفحا، هذه نضرب عنها الذكر صفحا، الكلام فيها كلام دقيق يطول. المقصود في المثالب التي ثبتت عليه، وهي 4 مثالب، هو براء من 3 منها، والرابعة وهي مسألة الإرجاء هي الثابتة له. والعلماء أطالوا الكلام فيها جدا، حتى إن الخطيب البغدادي رحمه الله في تاريخ بغداد في مجلد كامل في المثالب. وأحسن ما رأيت في هذا وأسلم لديننا وعقائدنا ما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه أصل أصل بالإعراض، هذا أمر مضى وانتهى. ومجمل ما ثلب فيه على الإمام أبي حنيفة 4، وفي 3 منها بريء، والرابعة ما يتعلق بإرجاء تأخير العمل عن مسمى الإيمان لا عن حقيقته، وهذه من البدع التي أخطأ فيها رحمه الله، وهو من علماء الإسلام وأئمته. والخوض في مثل هذا تتشوف له النفوس، نفوس بعض الطلبة، وتستطلع له، وربما نافحوا ودافعوا وظنوا أنه من أصول الدين. ليه؟ لحاجة في النفوس وشنآن واستشراف من الشيطان لها، هذا لا يفيد. الإنسان ألزم ما عليه دينه وعقيدته ومروءته، ما الشيء الذي ليس فيه له فائدة متحققة يعرض عنه، والحمد لله. وهذه المسألة في أفرادها قريبة من مسألة ما يتعلق ما جرى بين الصحابة، الخوض فيها ما في فائدة إلا أن يبقى في علائق النفوس وشنآنها ما يكون تجاه بعض أعيان الصحابة. والأسلم لك والأوفق لك والأحفظ لدينك الإعراف، دع ما جرى بين الصحابة في الوغى، بسيوفهم يوم التقى الخصمان، فاقتيلهم منهم وقاتلهم لهم، وكلاهما في الحشر مرحومان، والله يوم الحشر ينزع كل ما تحوي صدورهم من الأضغان. ولهذا لما خاض الناس في هذا قال الإمام عمر بن عبد العزيز رحمه الله: تلك أمور سلم الله منها سيوفنا ونسلم منها ألسنتنا. القوم وضعوا رحالهم في الجنان، ايش دخلك فيهم؟ والله المستعان، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.